التشريك في الأضاحي والهدي، والسنة ثبتت كما في حديث جابر أنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أمروا أن يذبحوا الإبل عن سبعة، أو أن يشتركوا سبعة في الإبل وسبعة في البقر، يعني أنه يجوز أن يشترك سبعة أشخاص في واحدة من الإبل وسبعة في واحدة من البقر وتجزئ عن الجميع أضحية. وكذلك لو اشترك بعضهم يريد الأضحية وبعضهم يقول أنا ما أبي أضحي ولكن أريد اللحم، فكذلك يجزئ عنهم، لكن بشرط أن يشتركوا جميعا كل على نيته قبل الذبح. أما لو حصل نحر الإبل والذبح من ثلاثة ثم جاء بعدهم بعض الناس وقال نشترك معكم إما في لحم أو في أضحية، فإن هذا لا يجزئ، لأنه يجب أن يكون قبل الشروع في الذبح. الشاة يصدق على الذكر وعلى الأنثى من الغنم، من المعز ومن الضأن، هذه تجزئ عن واحد وعمن يدخله الواحد في أضحيته، لكن التشريك في الشاة لا يجوز ولا يجزئ، بمعنى أنه لا يجزئ أن يشترك اثنان والواحد يدفع نصف القيمة ويشتركان في شاة واحدة، بل الشاة الواحدة عن واحد فقط، وللواحد هذا أن يشرك أهل بيته، أن يشرك والديه، أن يشرك من شاء في ذلك. وإذا كان جماعة يسكنون مكانا واحدا وأكلهم واحد، يعني نفقتهم واحدة وأكلهم واحد، يشتركون في الأكل ونفقتهم على هذا البيت واحدة، قال بعض أهل العلم لهم حكم الأسرة الواحدة، ويجوز أن يشتركوا في أضحية يضحيها واحد منهم عنه وعن من في هذا الدار جميعا لاشتراكهم في النفقة، بمعنى أن يكون أكلهم في هذا البيت جميعا، أكلهم مصرفهم واحد وشراهم واحد وسكناهم وحده إلى آخر، مثل ما يحصل مثلا من واحد ساكن فوق وواحد ساكن تحت بعائلته وأكلهم واحد جميعا، أكل واحد والمصرف واحد إلى آخره، فهذا يجزئ أن تذبح شاة عن الجميع بالشرط الذي ذكرت، وهو أن يكون مصرفهم واحدا، يعني النفقة الفلوس اللي تصرف على البيت واحدة تصرف عليهم جميعا، لكن إذا كان هذا يستقل بنفقة وهذا يستقل بنفقة ولو كانت قليلة فإن هذا لا يجزئ، لأن الأصل عدم الاشتراك. والسبع من الإبل، سبع من البدنة والسبع من البقرة لا يجوز فيه الاشتراك أيضا، فما يجوز أن يضحي مثلا يقول واحد هذا السبع عن البدنة عني وعن أهل بيت، لا يشترك في سبع البدنة أكثر من واحد، بل هو عن واحد، يعني عن رأس واحد بمفرد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.